كنت اخلاوي دايق وخرب وتعامل ووعد خاف من الناس من الاخر ينزل بالشامل دو من نفس الكاس في الهجمات نضرب ونجامل نضرب متكباس دولة كسوش الدرا فرامل هم مملوك الناس شباش الملح جزم سلاحي دايماً متعال ممنوع مقاتل يجرح قال واللي بدماغي لازم يتصار واللي بدماغي لازم يتصار الثورة تدمر روح دافع واعمل ديل في النور البرمج عمر يتدافع دوس على خوفك صور شايف مش خايف وعارف ان في يوم هسيح وفي اي حد بقلبي صارف كل رصيد وميح يا دنيا حن شوية رعيب ارضي السهم على الشعاب اللي ما تستاهل الناس عيونها في ناس بتخونا واحد في ده يعملوا من بانا حتى الكروس مش رايحة مكان مش شيطان والعالم الجاهل مش شيطان والعالم الجاهل يا مخبي في قلبك يا سايم لجروحك وويلك يا معبي في جنبك ونايم عطر من يجيلك يا مضيع مالك في نايت وفي عشوة وغزالة يصحى العمر الطول وفايت لسعادتك إزالة قصدي الحياة ميت ألف مفاجأة لازم تفوق الناس اللاجئة الموت بيجي ياخدك على فجأة مجيش معاكي إن أنت مدينة وقت السبب بيعدي في لحظة الناس في خوفك قاعدة ملاحظة أنا محترم غيرك لا مؤاخذة ياللي أنت إيدك فيها سكينة يا رايح في السكة قابل أي جرح وإلا دي مش هتشوف مقابل رغم وجود أدلة الحنان من قلبي سافر ومكانه المذلة الأحزان أنا حظي وافر والعيشة مملة بركان على زلزال ناسي انتوا مين مش قايل أنا آسي إبليس بلحن الكعبة العازي أما المواطن ده السميع شب فوق شب ومرجحها سيب دماغك يلا سرحها مسكت مطوة تخاف تفتحها أصل أنت لو انت لو تفتح حبيع يا معلم قلبي لاسيا يا مفارق حبيبك انت حبيبي الدنيا دي بس خلاص هسيبك بيقطع حبك في رمشي مش نايم يا سيدي عمر من وموت ومشي سيب ايدك في ايدي على كل لون شفتك يا دنيا ما تقدري وما تعمليش فيها البريئة ما تكدبيش ليه واخدة مني كل حاجة بحبها وما عندها فيا خلتيني كاره أعيش عيني خلصت اكمني ما تعودتش ان الحد اشكي تعبت منك اغلطي بقى وارحميني انا الصار واحدة مدورية كعبة عالي على البشرية دولة تسوق ارض الحرية عالدنيا دي تعمل حصار المسا جاي عليك يا كبير انت الاداره وانت مدير احمل فروجي جاي من مصدرنا مثل الحاج فايز نصار حرق نصار وجهته مظبوطه وفي الهجوم قنبله موقوته دوله تسوق مشروطه محطوطه اللي عادي تضربه بالنار حسن نصار ده كبير الجبل خاطف القلوب وسبب اعجابها قد السنين وبيلغي عذابها دوله تسوق ارض الثوار ابراهيم نصار ده الفارس الله اكبر المولى حارس بايدينا نكسر اي كوارث اقل شبل يساوي تطار النصار ابطال وقدار من الحمل كلها تدار اضرب قذيفه هنعمل غار المثل محمد نصار سيدي بشري شغلتنا دي مربوحه كل السجاج عندنا مفتوحه المسجاي الحوده بوحه بيمسي على شارع ستين ممنوع حد يعلي صوته مثل المحارب مصطفى توتو لو الحمل ثوره هيموت اصحاب الرجوله اسمه بملايين حدلها الماني من الفجر شاب وقت الهجوم بيجي له غيبان أرض الرجولة جهد الكتاب بالأدب يا زميلي عايشين الحق بيجا فنان جواه الاسم وحده يساوي ملايين مثالك داخل الله الجروان ده مود يا مين شبح نفيجه حلو يا محلى هو اللي بيحضر ملايين حمودي عادل النجملات اسمي عيش لسنين وسنين كلامنا الشعر الفاجر لحد كده يا زميلي حلوين.